والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل المعاصرين. رحمة الله تعالى. وكذلك أجزاء نفس الزمان ساعة ثامنة متقدمة على الساعة التاسعة والتاسعة متقدمة على العاشرة يوم السبت متقدم على الأحد والأحد على الاثنين وعلى التقدم بالزمان له فتان التقدم في نفس الزمان من تقدم أجزاء الزمان بعضها البعض الآخر. فالتقدم في الزمانيات تقدم الأب على الابن مو بأجزاء الزمان وإنما بنفس الزمان. فالتقدم الأول يسموه التقدم للزمان ويعتبره أورثة للتقدم لأنه أظهر مصادر وأظهر مصادر الدرس. فهذا المقدام فرد في الزمان وفرد في الحال في الزمان من هو الزمان. هذا أسم الأول. نوع ثاني من التقدم ومن الدرس يسموه التقدم. احيانا شيئان من ناحيه الزمان في وقت واحد موجود ولكن الاول رتبه مقدم على الثاني. هذا هل الى تربيه فكر تقدم حسي وفكر تقدم عقلي. التقدم الحسي مثل صلاة الجماعة، الإمام مقدم على المأموم، مأموم بعينه من التقدم بالرتبة. الجيش الضابط مقدم رتبة على المدير مقدم على العام وأمثال ذلك من أنواع التقدم. ولكن بأي نوع بالزمان؟ لا، ينزلون في زمن واحد. لعله الضابط والجندي في عمر واحد كلاهما 50 سنة ولكن الضابط وقفة مقدمة على مستقبل. وقسم من أقسام التقدم أيضا رتبي ولكنه بالعقل المقدم مثل حركة اليد وحركة المفتاح. عندما تفتح الباب بالمفتاح اليد والمفتاح في وقت واحد تحدث الحركتين، هم اليد متحركة وهم المفتاح متحرك آن واحد من الآنات لم يوصل بين حركة اليد وحركة المفتاح. ولكن العقل عندما ينظر يقول حركة اليد مقدمة رتبة على حركة المفتاح. لماذا؟ لأنه لولا حركة اليد لما تحرك المفتاح. هذا بأي شيء؟ هذا مو بالحس، لأن بالحس الخارجي مش باكو تقدم لحركة اليد على تقدم على حركة المفتاح، ولكن العقل هو الذي يحكم بهذا. هذا النوع من أنواع التقدم اللي هو التقدم الرتبي. فالتقدم الأول زماني له فردان في نفس الزمان وفي الزماني، والنوع الثاني التقدم الرتبي له فردان الحسي والعقلي. التقدم الثاني تقدم بالشرف مثل تقديم الفاضل على المفضول، تقديم العالم على الجاهل. العالم روح يكون حياة الزمان وربما في ناحية روح في ربع كلاهما باطل كلاهما أب، ولكن واحد عالم. العالم هو الجاهل الشرف شرفيا مقدم. هذا المثال ما أدري صحيح يحتاج تأمل، السيد على غير السيد بالشرف بنحاول أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا المثال. يمكن يكون لأسماء التقدم إذا نلقى مثال في أهل التقدم التقدم الشرف. قسم يقدم التقدم بالصبر التقدم مثل تقدم العلم المعلوم تقدم بالصبر هل يسموه نفرض نار جانب الخشب كلاهما يحقق الخشب فإذا تحققت النار فقط ولم تتحقق الوجود او تحققت الوجود ولم تتحقق النار كل واحد من هذين تحقق مستقلا تحقق النار مستقلا عن الوجود وتحقق الوجود مستقلا عن النار يسموه كل واحد يعني هل النار يسموها علنا وهل اليهودة يسموها علنا. إذا اجتمع النار مع اليهودة يسموها علة كاملة. علة كاملة النار مقدمة على الاحتراق اللي هو المعلوم بالطبع، لأن النار تدخل جزء العلة لإيجاد الاحتراق. وهكذا بالنسبة إلى اليهودة هذا النوع من التقدم يسموه التقدم بالطبع. قسم خامس أكون التقدم بالعلمية، المقصود من العلمية أن يفهم مثل تقدم النار مع الوجود معا على الاحتراق. لابد أن يتحقق النار ويتحقق اليبوسة أولا حتى يتولد منها الاحتراق. الاحتراق رتبتان وزمنان ومعلولية متأخر عن وجود العلة وتحقق العلة، لأن دائما المعلوم لاحق بالعلة مو سابقا للعلة. إذا اعتبرت النفو جزء العلة مثل التقدم بالطبع إلى حل يعني على نار المعلول متأخر عن العلة. التقدم والتأخر العلة والمعلول، العلة متقدمة سابقة على المعلول وجود العلة. اي نعم هو السبب متقدم على المتقدم، هذا خمسة. قسم اخر عندنا التقدم، التقدم المرئي او التقدم الجوهري. هذا يقصدون منه ان كل مائية مكونة من اجزاء ما هو لا بعد الخمسة الاولى اللي متفقين عليها لا خمسة في الزمان، في الزمان وبالرتبة وبالشرف وبالطبع وبالعلية والمعنوية. لا على هما المحقق طبعا داخل المصنف مال منهم، لعله يكون مال صاحب حسن الاستثمار يمكن ان يخطر في بالي مسألة المعنوية. لا المعنوية او يسموه السبب بالتجوز. كل ما هي التجوهر على تعبير ثاني يعني التقدم المائي، كل ما هي مكونة من جنس ومتفاصل. اجتماع الجنس إلى الفاصل يعطينا الماهية، لا الجنس وحده يعطيك الماهية ولا الفاصل وحده يعطيك الماهية، وإنما انضمام الفاصل إلى الجنس هو اللي يعطيك الماهية. هذا اللي في المنطقة مسميه جن مثل الحيوان، فقر مثل الناطق، الإنسان نوع. في المنطقة نسميه الجنس والفصل واللوع، زين الجنس والفصل متقدم ماهية على النوع. لماذا؟ لأن النوع حالة ناشئة من انضمام الفصل إلى الجنس وهو متأخر ماهية ذاتيا عن الجنس وعن الفاصل، لأن النوع ماهية وهذه الماهية ليست إلا اجتماع الجزئين المتقدمين الجنس والفاصل. فإذا أجزاء الماهية الجنس والفاصل مقدمة بالماهية على النوع. هذا مقسم من أقسام التقدم. طبعا لازم الماهية هي نفس القضية. عندنا قسم من أقسام التقدم، التقدم بالطبع العلة النار، والتقدم بالعلية العلة التامة، والتقدم بالماهية. كل هذني يسموه التقدم بالذات. لماذا؟ لأن العلة الناقصة والعلة التامة والماهية إذن تبحث عن ذوات الأشياء. العلة الناقصة بانضمامها إلى العلة الأخرى تعطيك ذات الشيء، المتقرر مجوزاً. العلمية التامة تعطيك ذات الشيء تحققاً. الجنس والفرق يركباً ذات الشيء ماهية الشيء. كل هذا المجموع المعنى الجامع إليه شو يسمونه؟ التقدم بالذات. فإذا أجفل السؤال بين معنى التقدم بالذات، هو التقدم اللي يتكون من هذه الأقسام الثلاثة: التقدم في الطاب، التقدم بالعلية، التقدم بالماهية. طبعا هذا في المشهور، سنجي بتطبيق بعض الأشياء. قسم آخر من التقدم المتعلم شنو؟ يقول التقدم بالطاب. يطرحوا الاصوليين في ضمن احيانا الفقهاء يشيرون اذا سموا هذا خلاصته هو الواحد فلان واحد راح في سياره والسفينه تتحرك في البحر تتحرك يرو السفينه وتحرك هذا الكلام اللي ياخذ ظهور البحر يشوف تنافس لأن الجانب نقول الجانب هنا متحرك بسبب بأشكال صعبة. شنو هو اللي صح هذا؟ نقول الواقع هي اللي صعبة يضع الذكر أحيانا يعلم بالحقيقة مباشرة مثل الحركة على نفس الذكر عرض هاي الحركة يعرض على الجانب بالعرض تجهول أجانب فينا متحرك مثلا بالساعات بلحافة السفينة وجالس بها وهو متحرك حقيقة فالحركة تنسبها إلى السفينة بالحقيقة وتنسبها إلى الجالس في السفينة شنو؟ بالعرض والمجال يسموه الواسطة في العروض. الواسطة في العروض إلى أقسام ثلاثة ما أقول وقت بعدهم بين من الأقسام الثلاثة. هذا النوع من التقدم الحركة للسفينة متقدمة على حركة الجانب فيها بأي نوع من التقدم؟ تقدم الحقيقة على العرض. فحركة السفينة متقدمة على حركة الجانب بالحقيقة وحركة الجانب متأخرة عن حركة السفينة بالعرض. هذا اللي أضافه في المتقدم. على العرض فحركة السفينة متقدمة على حركة الجالس بالحقيقة وحركة الجالس متأخرة عن حركة السفينة بالعرض. هذا اللي أضافه في المتقدم. قسم آخر أقول اللي أضافه المحقق التمام. المحقق التمام يقول احنا عندنا تقدم نسميه التقدم الدهري. هذا التقدم التقدم الدهري والترمذي طبعا دول كلاهما لهم معنى واحد لكن لاحظ اذا لاحظته على تقدير معين في الدهري وتقدير معين في الترمذي تقدم بالترمذي او تقدم بالدهري. إذا تذكرون المبنى الذي ذكره المحقق الدامان في الدفة الأقولية للموجودة الواجب وله وعاء ووعاء الدهر العقول ولها وعاء ووعاء الدهر والعالم وله وعاء ووعاء الزمان. العقول متقدمة على العالم لقسم من التقدم. شنو هو التقدم؟ هذا التقدم بالدهر. والواجب متقدم على العقول بنوع من التقدم شو يسموه؟ الترمذ. وهو تقدم الرتبة العالية من السلسلة الطولية الموجود على الرتبة الثانية. إذا لاحظت هذا التقدم من العقول إلى العالم سميه تقدم دهري. إذا لاحظت التقدم من الواجب إلى العقول سميه تقدم ترمذي. فهو قد نوع من التقدم هذا ولكن إلى اسمه مثل التقدم بالماهية اللي يسموه التقدم بالتجوز اللي إلى اسمه هو نوع واحد إلى اسمه. هذا هم اللي جاء به المحقق الدهمان. كسب آخر أكو اللي بفضل المتعلمين أضاف إليه. الثالثة بس مو مهم، مو مهم علينا في المعنى. شوفوا احنا جبنا العلة لها تقدم على المعنى صحيح؟ هذا المتألئين يقول العلة متقدمة على المعلوم بنوع من التقدم، ذات العلة متقدمة على ذات المعلوم، هذا هو المتقدم بالعلية اللي مشهور تقدم بعد. لكن العلة لها تقدم آخر على المعلوم هو بالوجود، إذ وجود العلة متقدم على وجود المعلوم. فإذا مرة نلحظ ذات العلة متقدمة على ذات المعلوم، ماهية العلة وماهية المعلوم، ماهية العلة متقدمة على ماهية المعلوم بالعلم. ومرة نلحظ العلة اللي هي الماهية، ماهية العلة وهي موجودة بالوجود الخارجي أو الذهني، فلها تقدم آخر للوجود على وجود المعلوم، هذا يسميه التقدم للحقيقة. بس الآخر المصنف ماذا؟ كل موجود في هذا العالم له قسم من أقسام التقدم التسعة أو العشرة على غيره. أما بالنسبة إلى الله عز وجل الواجب وهو متقدم رتبة على العالم، متقدم شرفا عن العالم، متقدم علمية عن العالم بقسمين الذات والوجود، ومتقدم ترمدا. اما التقدم الزماني لان الله عز وجل لا يحاط بالزمان لا يصدق عليه، التقدم بالطابع لانه العلة الناقصة لا يصدق عليه. وشنو كان القسم الاخر؟ التقدم الماهوي ايضا لا يصدق عليه لان الله عز وجل ليس بمرتب. ويمكن اما بالنسبه لغير الله يمكن لشيء واحد ان يتقدم على غيره بعده اقسام من التقدم، مثل الضابط اذا كان اكبر من الجندي متقدم عليه زمنا متقدم عليه رتبه، واذا كان اعلى يتقدم عليه شرفا. اي ايضا فقط بنيته أربعة. كل موجود في هذا العالم له نسبة من التقدم والسبق بالنسبة إلى غيره، إما في واحدة من هذه أو في بعضها وما نعرف الجانب. هذا الكلام الفقهاء يقدمون البحث على نوع التقدم القديم على الحاضر. فإيش نطبق العبارة؟ وربا لأقسام السبب وهي ثمانية، إن بعد وجه ترابط بين هذا المبحث وروح القدم وينقسم مقابلات. شنو مقابلات؟ مقابلات التأخر. شنو هو؟ التأخر والمعية. مرة الشيء يكون مع الشيء، مرة يكون الشيء متأخر عن الشيء، ومرة الشيء يكون سابق عن الشيء. بعد ما عندك حالة رابعة. فعندما نبحث في أقسام السرب مو معناته في أقسام المعية موجود أو في أقسام التأخر موجود، كلها هاي الأقسام موجودة في غيره أيضا بحسب كلامه على تقارب. ولذا نعرض لهما يعني التأخر والمعية. ولما كان التقدم والتأخر محدودين في مفهوم القدم والحدود وهما يعني القدم والحدود على أنحاء، أردفنا مبحث الفرد لمبحثه القدم والحدود. السبق منهما زمانيا كشف أو استشف، راجع من استشف يعني ظاهرة، وهذا من أقسام السبق هو السبق الانتقالي للسميع السبق. لأن أكو إثنينية بين الشيء، بين البيت وبين والده أكو انفكار مو وحدة، تمام؟ مقابل الشيء اللي ما هو بينه وبين غيره انفكار، بناء على ان الوجود حقيقه واحده ربطه الواجب والممكن لا انفكاك بينها، شيء واحد له ظهوران له ربطه، فيقول انفكاك يعني تعددي يعني انفكاك كل وجود سواء كان سابقا صلاحا غير مجتمعا بالذات كالازمنه في الزمان السابق لا يجتمع مع الزمان اللاحق، ساعه لا يجتمع مع الساعه السابقه، اذا اجتمعت يلزم ان يكون بالزمان زمان ومنه يكون او غير مجتمعين بالعرب كالزمانيات زيد وقبول. ومن أقسام التقدم التفقد الرخصة أيد التركيز، ثم منه التفقد الشرف كتقدم الطالع على المفهوم، ومنه التفقد الطبق وهو تقدم العلة الناقصة على المعلوم، ومنه التفقد العلمية وهو تقدم العلة التامة على المعلوم. طبعا هذا لازم تقيدوه ذات العلة وذات المعلوم، حتى القسم الأخير اللي احنا عرفناه يكون واضح ما تقدم المتأليف، وهي يعني ذات العلة لا تنفتح المعلوم، ولكن العقل لا يحكم بأن الوجود للمعلول حاصل من العلة، حاصل من المعلول من العلة ولا عكس من المعلول إلى العلة، فيقول تحرك اليد فتحرك المسار، بتخيل المسار نكتشف التقدم في حلم اليد، فالمسار يقول تحرك في اليد فتحرك، يعني حركة المسار طرف حركة اليد، ثم منه يعني من أقسام الحركة المسيئة حركة المسيئة ما حركة المسيئة معي كلام مجرد ثم منه وهذا لا يصبح الذي يقال له التفقد المسيئة والتفقد التجوهر وهو تقدم علم القوام على المعلول، القوام يعني أجزاء الشيء على المعلول في نفس الشيئية النهية، وجوهر الدار يتقدم الجنس والفصل على النوع الحيوان والناس على المنهار، وتقدم الماهية على لازمها مثل تقدم الإنسان تقدم الأربعة على الزوج زوجية تقدم أفعالة الماهية، والنهية تتقدم على الوجود شوفت بناء على أفعالة الماهية على الوجود لا متقيد على الإطلاق على غيره، الماهية تتقدم على الوجود بأي تقدم تجوزه الى ثلاثة قصيرة لانه يكون عند بعضهم يعني عند قائل يقارن، والتفقد الذات هو الذي كان عن فالشعر على حال لطيف، والتفقد الذات هو الذي يعني هو الذي كان عن كان عن مو مقابل القارن، اي ليس قسم على احد من الذات بل هو القدر المشترك الذي في الايد، الثلاثة الأخيرة أعني ما بالطبع وبالعلمية وبالمهنية القسمة المشهور، ثم من الثلاثة الأخيرة التي يجب أن تقدم بذلك القسم الخاص إنه الجماعة يقول لا تقدم بذلك، وهذا هو المشهور القسم الآخر اللي هو مشروع المشهور وإنه نفس المشهور، ثم من القسم الآخر وهو أنه في الزاق من شيء لذاته.